إن الله سيبطله إن الله قادر السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر أبطل يا ربنا سحر القلوب أبطل سحر القلوب أبطل يا ربنا سحر القلوب تنافرت وتكارهت أبطل يا ربنا سحر القلوب على التفيه والتبغيض وعلى النفرة وعلى الشتات والعذاب أبطل يا ربنا سحر القلوب أبطل يا ربنا سحر القلوب في البيت معقودة في البيت معقودة في البيت مربوطة في الغرف مربوطة ومحكمة ومحكمة وموثقة ومحكمة وموثقة أبطل يا ربنا سحر القلوب أبطل يا ربنا سحر القلوب أبطل سحر القلوب محكما وموثقا محكمة وموثقا محكمة وموثقة أبطلها يا ربنا اللهم أبطل يا ربنا سحر القلوب أبطل يا ربنا سحر القلوب أبطل يا ربنا سحر القلوب في الجسد وخارج الجسد على النفرة على النفرة وعلى التكريه وعلى التكريه وعلى التبغيض وعلى التبغيض اللهم أبطلها يا ربنا بحولك وقوتك بحولك وقوتك يا ربنا يا عظيم يا ربنا يا عظيم يا ربنا يا عظيم اللهم أطل يا ربنا سحر القلوب أطل يا ربنا سحر القلوب أطل يا ربنا سحر القلوب أطل يا ربنا أسحار القلوب أطل يا ربنا أسحار القلوب أطل يا ربنا أسحار القلوب أطل يا ربنا أسحار القلوب أطل يا ربنا أسحار القلوب أطل يا ربنا أسحار القلوب أطل يا ربنا أسحار القلوب أطل يا ربنا أسحار القلوب أطل يا ربنا أسحار القلوب أطل يا ربنا أسحار القلوب أطل يا ربنا أسحار القلوب أطل يا ربنا أسحار القلوب في البطن في البطن في البطن في البطن في البطون في البطون في البطون في البطون قوية عظيمة شديدة أطلها يا ربنا أطل احلها يا ربنا احللها فكها يا ربنا فكها يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ابطلها يا ربنا بحولك ابطلها يا ربنا بقوتك وبطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله أبطل يا ربنا أسحر القلوب أبطل يا ربنا أسحر القلوب أبطل يا ربنا أسحر القلوب أبطل يا ربنا أسحر القلوب أبطل يا ربنا أسحر القلوب أبطل يا ربنا أسحر القلوب أبطلها يا ربنا أبطلها على النفرة على النفرة على العذاب على العذاب على النكال على النكال أطل يا ربنا أسحار القلوب أطلها يا ربنا مربوطة أطلها يا ربنا معقودة في الجسد في الجسد وفي الولد وفي الولد وفي الزوج لزوجته وفي الزوجة لزوجها أطلها يا ربنا في البيت أطلها يا ربنا في البيت أطل يا ربنا أسحار القلوب أطل يا ربنا أسحار القلوب أطل يا ربنا أسحار القلوب على النفرة على النفرة وعلى وعلى وعلى التكريه وعلى التبغيض وعلى التكريه والتبغيض وعلى الطلاق وعلى الفراق وعلى الشقاق وعلى العذاب والنكال وعلى القهر وعلى القهر والغلبة وعلى القهر والغلبة للزوج والزوجة والذرية أبطل يا ربنا سحر القلوب اقضي يا ربنا اسحر القلوب اقضي يا ربنا اسحر القلوب اقضي يا ربنا اسحر القلوب اقضي يا ربنا اسحر سحرا عظيما استهدف القلب اقضي يا ربنا اسحرا استهدفت القلب استهدفت القلب استهدف قلب الزوجة استهدف قلب الزوجة على زوجها وعلى زوجته استهدف قلب الزوجين استهدف قلب قلوب الزوجين اللهم يا ربنا اقضي يا ربنا سحرا عليهما على قلب الزوج وقلب الزوجة اللهم يا ربنا اقضي يا ربنا سحرا عليهما اقضي يا ربنا سحرا عليهما اقضي يا ربنا سحرا فيهما في بطنه وبطنها يا ربنا وصدره وصدرها وقلبه لها وقلبها وفي قلبها له يا ربنا يا ربنا اللهم اقضي يا ربنا اسحار القلوب اقضي يا ربنا اسحار القلوب اقضي يا ربنا اسحار القلوب اقضي يا ربنا اسحار القلوب تجري فيها تتعبها تنكد عليها تضرها وعلى الشر فيها وعلى المكر فيها وعلى اخر خديعه وعلى خيانه وعلى مكر عظيم من انس وجان السحر ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله قادر ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله قادر ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله قادر اقضي يا ربنا اسحار القلوب اقضي يا ربنا اسحار القلوب اهل يا ربنا عقد القلوب اهل يا ربنا عقدا في القلوب في القلوب في القلوب ومن حول القلوب اثرت على القلوب اهل يا ربنا احللها على التكريه والتبغيض والتنفير وعلى الطلاق والشقاق وعلى عدم الوفاق وعلى القهر العظيم وعلى القهر والغلبه وعلى النكد وعلى التعب يا رب هذه العقادة في القلب في القلب في قلب الزوجة وفي قلب الزوجة احللها يا ربنا احللها فكها يا ربنا فكها على القلب على القلب وفي القلب وفي القلب ومن حول القلب وفي البيت وفي البيت فكر التأثير بالغا عليه وعليها وعلى الذرية وعلى الذرية اطلها يا ربنا اطلها واحللها يا ربنا بقدرتك واحللها يا ربنا بقوتك واحللها يا ربنا برحمتك واحللها يا ربنا بفضلك ومنتك احللها يا ربنا احللها اللهم اطلها يا ربنا اطلها اطل يا ربنا هذه الاعمال اطل يا ربنا اعمال السحريه اطل يا ربنا اثر حسد شديد وعيونا اطل يا ربنا اطل يا ربنا اطل يا ربنا عشق عاشق اطل يا ربنا عقده عاقد اطل يا ربنا اطل يا ربنا حسد حاسد وحقد حاقد اثر على الزوج والزوجه اثر بالتفريق اثر بالعداوه اطل يا ربنا عقد العداوه اطل يا ربنا عقد العداوة احل يا ربنا عقد العداوة احل يا ربنا سحر عداوة عداوة شديدة بين الزوج وزوجته بين الزوجة وزوجها فيها له وفيها لا وفي البيت لهما وللذرية وفي البيت لهما وللذرية اقضي يا ربنا هذه الأسحار اقضي يا ربنا أسحار القلوب اقضي يا ربنا أسحار القلوب اقضي يا ربنا أسحار القلوب أم على قلوبنا قفالها أم على قلوبنا قفالها اقضي يا ربنا أسحار القلوب اقضي يا ربنا أسحار القلوب اقضي يا ربنا أسحار القلوب اقضي يا ربنا أسحار القلوب يا ربنا أسحار القلوب أثرت على قلب الزوجة أثرت على قلب الزوجة تأثيرا بالغا قويا عظيما شديدا أقضي يا ربنا هذا السحر أقضي يا ربنا هذا السحر أقضي يا ربنا هذه العقد فك المرابط فيها يا ربنا وعليها وبينها ومن حولها يا ربنا يا ربنا بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون أقضي يا ربنا أسحار القلوب أقضي يا ربنا أسحار القلوب حسدا وحقدا وظلما وانتقاما اقضي يا ربنا اسحار القلوب اقضي يا ربنا اسحار القلوب على التفريق والشتات على الطلاق وعلى عدم الوفاق وعلى النفرة الشديدة وعلى النفرة الشديدة وعلى التفريق وعلى النفرة وعلى العداوة وعلى العداوة وعلى قهر وغلبة وعلى قهر وغلبة وعلى قهر وغلبة في الزوج وفي الزوجة وفي الذرية وفي الذرية. اللهم اطل هذه الأعمال أثرت على قلب الزوجة أثرت على قلب الزوجة أثرت على الذرية في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد وفي البلد وفي البلد وفي الولد وفي الولد. اطلها يا ربنا بحولك اطلها يا ربنا في البيت اطلها يا ربنا في البيت اطلها يا ربنا في البيت اطلها يا ربنا بحولك اطلها يا ربنا اطلها في غرفة نومها اطلها يا ربنا اطلها في غرفة نومها في بيتها في بيتها اطلها يا ربنا اطلها اطل يا ربنا اسحار القلوب اطل يا ربنا اسحار القلوب على الخصام والجدال وعلى تعب القلوب وعلى ألم القلوب وعلى ضر القلوب يا ربنا يا ربنا وعلى قهر القلوب وعلى قهر القلوب وعلى ضيمها وعلى النكد وعلى النكد وعلى النكد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أم على قلوبنا قفالها. اللهم اطل يا ربنا أسحار القلوب عليها الأقفال الأقفال موصدة مغلقة مفاتيحها مع السحرة. اللهم افتحها يا ربنا اللهم حصنها يا ربنا اللهم اكسرها يا ربنا اللهم أذبها يا ربنا وأرنا له الحديد وأرنا له الحديد أرن يا ربنا أرن يا ربنا أقفالا أقفال الحديد وأقفالا كالحديد لها عقد كالحديد صلبة قوية عظيمة. اللهم يا ربنا أرنها يا ربنا أذبها يا ربنا اصرها يا ربنا على التفريق على قلبه وقلبها على قلب الزوجة على قلب الزوجة على قلب الأب على قلب الابن على قلب البنت يا ربنا يا ربنا على قلب الوالدة على قلب الأم. اللهم اطل يا ربنا اسحار القلوب اطل يا ربنا اسحار القلوب اطل يا ربنا اسحار القلوب اطل يا ربنا اسحار القلوب قوية عظيمة شديدة قوية عظيمة شديدة اطل يا ربنا اسحار القلوب اطل يا ربنا اسحار القلوب اطل يا ربنا اسحار القلوب اطل يا ربنا اسحار القلوب اطل يا ربنا اسحار القلوب اطل يا ربنا اسحار القلوب على قلب الزوجة اثرت على قلب الزوجة اثرت على قلب الزوجة اثرت على قلب الزوجة بإرادة البعد من الزوج من الزوج والذرية ومن بيتها ومن بيتها. اقضي يا ربنا اسحارا عظيما اقضي يا ربنا اسحار القلوب على الهوى والعشق على الهوى والعشق على الهوى والعشق وعليها المردة والعفاريت وعليها المردة والعفاريت وعليها حسد وعليها حقد وعليها مرض وعليها عفاريت وعليها ملوك الجن وعليها سلاطين الجن وعليها فراعنة الجن. اطلها يا ربنا اطلها وحد يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها من البيت من البيت من البيت من البيت من الجسد من الجسد من الجسد من الجسد. اطل يا ربنا اثرها اذل يا ربنا فوحها اذل يا ربنا ألمها اذل يا ربنا برها. بسم الله بسم الله بسم الله يرقي القلوب بسم الله يرقي القلوب مما فيها وعليها ومما في البيت يسر عليها ومما في الجسد ومما في الجسد يسر عليها. بسم الله بسم الله أم على قلوب أم على قلوبنا قفالها أم على قلوبنا قفالها أم على قلوبنا قفالها. اقضي يا ربنا سحرا عظيما في غرفة نومها وفي الغرف هنا وهناك اقضي يا ربنا سحرا عظيما اقضي يا ربنا سحر القلوب اقضي يا ربنا سحر القلوب أم على قلوبنا قفالها أم على قلوبنا قفالها. اطل يا ربنا أسحار القلوب اطل يا ربنا أسحار القلوب اطل يا ربنا أسحار القلوب في البيت في البيت أثرت في البيت في البيت ضرت في البيت في البيت ضرت وسببت شرا عظيما وبعدا عظيما وضرا عظيما فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه. اطل يا ربنا هذا السحر العظيم، اقض يا ربنا هذا الحسد الشديد، اقضه يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. اللهم اقض يا ربنا سحرا، اللهم اقض يا ربنا حسدا، اللهم احل يا ربنا عقدا، اللهم فك يا ربنا مرابطا، اللهم اقض يا ربنا سحر القلوب، اقض يا ربنا اسحار القلوب، اقض يا ربنا اسحار القلوب، اقض يا ربنا سحر القلوب، اقض يا ربنا اسحار القلوب، اقض يا ربنا اسحار القلوب، في الجسد في الجسد، في الجسد في الجسد، اقض يا ربنا اسحار القلوب، في الجسد في الجسد، في العقل في العقل، على الرشد على الرشد، اقضها يا ربنا اطلها، واحل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها، فك يا ربنا مرابطها، اللهم اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا بحولك، السحر ان الله سيبطله، السحر ان الله سيبطله، السحر ان الله سيبطله، اطره يا ربنا من الزوجة، اطره يا ربنا من قلبها، اطره يا ربنا من قلبها، اطره يا ربنا من قلبها، افعل قلوبنا قفالها، اطره يا ربنا من قلبها، اطره يا ربنا من قلبها، اطره يا ربنا من قلبها، اطره يا ربنا من قلبها، زوجا عظيما شديدا، اطره يا ربنا من قلبها، اطره يا ربنا من قلبها، اطره يا ربنا من قلبها، اطره يا ربنا من قلبها، اطره يا ربنا من قلبها، ضعها في قلبها، جعل التفريق عقدة التفريق، احلل يا ربنا هذه العقدة على التفريق على التفريق، على العذاب والنكال، وعلى القهر والغلبة، وعلى القهر والغلبة، بطل ما كانوا يعملون، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أطل يا ربنا هذا السحر عظيما قويا شديدا، يخوف ويرعب، يخوف ويرعب، أطله يا ربنا على الخوف، أطله يا ربنا على الرعب، أطله يا ربنا بحوله، أطله يا ربنا على التفريق، أطله يا ربنا على التفريق، أطره يا ربنا على الطلاق، أطره يا ربنا على الشقاق، أطره يا ربنا على عدم الوفاق، بطل ما كانوا يعملون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم أطل يا ربنا سحرا، أطل يا ربنا سحر القلوب، أطل يا ربنا سحر القلوب، أطل يا ربنا سحر القلوب، أطل يا ربنا سحر القلوب، أطله يا ربنا بحولك، أطله يا ربنا بحولك، أطل يا ربنا سحر القلوب، أطل يا ربنا سحر القلوب، أطل يا ربنا سحر القلوب. جعلت تكريها، جعلت تكريها، جعلت نفرة شديدة وبغضة، وبغضة وعداوة وعداوة وعداوة وعداوة وعداوة وعداوة بين الزوجين. أطر يا ربنا هذا السحر، وهر يا ربنا هذه العقد، وألف بين قلوبهم، فألف بين قلوبكم، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، فألف بين قلوبكم، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، فألف بين قلوبكم. بسم الله، بسم الله، بسم الله. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أطله بحولك، اللهم أطله بقوتك، اللهم أطله بقدرتك، أطله يا ربنا داخل البيت، أطله يا ربنا خارج البيت، أطله يا ربنا، أطله، أطله يا ربنا في القلوب، أطله يا ربنا في البطون، أطله يا ربنا في البطن يأثر على القلب، أطله يا ربنا في الظهر يأثر على القلب، أطله يا ربنا في المسالك يأثر على القلب، أطله يا ربنا في الرأس يأثر على القلب، أطله يا ربنا في البيت، في البيت، في البيت، في البيت يأثر على القلب، أثر على القلب، أطله يا ربنا، أطله، أطله بحولك وقوتك وقدرتك. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اللهم أطل يا ربنا أسحار القلوب، أطل يا ربنا أسحار القلوب، على الخوف والرهبة، وعلى الرعب، وعلى النفرة، وعلى النفرة، وعلى الشقاق، وعلى الشقاق، وعلى الآلام والأوجاع والأسقاط. اللهم أطل يا ربنا أسحارا عظيمة، أطل يا ربنا ما في القلب سبب عداوة، عداوة بين الزوجين، عداوة، عداوة، ونكرانة، ونكرانة، ونكرانة، ونكرانة، ونكرانة. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أطل يا ربنا هذا السحر. اللهم اطره يا ربنا بحولك، اللهم اطره يا ربنا بقوتك، اللهم اطره يا ربنا بقدرتك. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. وبطل ما كانوا يعملون. اللهم يا رب طهر الجسد ويطهركم تطهيرا. اللهم طهر يا ربنا البيت، طهر بيتي. اللهم طهر يا ربنا جسادهم، اللهم طهر يا ربنا بيوتهم، اللهم طهر يا ربنا قلوبهم، اللهم طهر يا ربنا عقولهم، اللهم طهرهم يا ربنا تطهيرا. طهر يا ربنا الأفئدة، طهر يا ربنا الأفئدة، طهرهم يا ربنا تطهيرا. وكن وليهم ونصيرا لهم وظهيرا لهم يا ربنا. وألف بين قلوبهم، فألف بين قلوبكم، وألف بين قلوبهم، فألف بين قلوبهم، فألف بين قلوبهم، فألف بين قلوبهم، فألف بين قلوبكم، فألف بين قلوبكم. الله أكبر، بسم الله. وألف بين قلوبهم، فألف بين قلوبكم، فألف بين قلوبكم، وألف بين قلوبهم. بسم الله، بسم الله. اللهم أطل السحر، اللهم أطله بحولك، اللهم أطله بقوتك، اللهم أطله بقدرتك، اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطله يا ربنا. بسم الله، بسم الله. اللهم أطل يا ربنا الأسحار كلها، كلها، كلها، لا تبقي ولا تذر. اللهم أطل يا ربنا الأسحار، اللهم أطل يا ربنا الأحساد، اللهم أطلها يا ربنا كلها، كلهم عضدا ونصيرا، اللهم كلهم عضدا ونصيرا وظهيرا ومعيرا يا ربنا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم الشفاء لا يغادر سقما لهم أجمعين، اللهم عفوا وعافية لهم أجمعين. اللهم إني أسألك يا ربنا أن تصلح الحال والشان. اللهم كلهم يا ربنا عضدا ونصيرا. اللهم اطل يا ربنا ما في قلوبهم على البغضاء والتكريه يا ربنا، وعلى النفح وعلى الآلام والأوجاع والأسقام والأمراض يا ربنا. اطل يا ربنا ما على الشقاق، اطل يا ربنا ما على الطلاق، اطله يا ربنا، اطله، اطله بحولك وقوتك. اطله يا ربنا في الزوجة لزوجها، وفي الزوجة لزوجها، وفي الزوج لزوجته. اطله يا ربنا في الذرية، وفي الذرية للزوجين، وفي الذرية للزوجين، وفي الذرية للزوجين، وفي البيت، وفي البيت، وفي البيت لهم أجمعين، على التفريق وعلى الشتات وعلى الطلاق وعلى الشقاق وعلى عدم الوفاق. اللهم اطله يا ربنا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله. فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون، ما يفرقون، ما يفرقون، ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون، ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه. اللهم اطره يا ربنا. السحر إن الله سيبطله. اللهم حل يا ربنا عقده، حل يا ربنا عقدا عظيمة على القلب، على القلب، على القلب، تؤثر على القلب، على القلب، على الفكر، على الفكر، على إرادة الطلاق، على إرادة الطلاق. اللهم حلها يا ربنا، حل يا ربنا هذه العقد على إرادة الطلاق، حل يا ربنا هذه العقد على إرادة الطلاق، على إرادة الطلاق، حل يا ربنا هذه العقد في القلب، في القلب، في القلب، على إرادة الطلاق، على إرادة الطلاق. احللها يا ربنا، احللها، احللها من قلب الزوجة، احللها من قلب الزوجة، احللها يا ربنا، احللها، احللها يا ربنا، احللها، احللها يا ربنا، احللها. وفي الذرية، وفي الذرية للوالدين، احللها يا ربنا، احللها في البيت، في البيت، في البيت، في البيت، في البيت، على القلوب تؤثر. احل يا ربنا، احللها، احل يا ربنا هذه العقد، احل يا ربنا، احللها، فكها يا ربنا، فكها، احل يا ربنا، احللها، احل يا ربنا، فكها،

اللهم ردهم لبعض ردا جميلا. احل عقادا في القلب يا ربنا وعلى القلب ومن حول القلب. اللهم احل يا ربنا في البيت أثرت وفي الجسد أثرت. اللهم احلها يا ربنا منهم أجمعين، الحاضر والغائب والذكر والأنثى، من الزوج والزوجة يا ربنا والذرية. اللهم كن لهم عضدا ونصيرا وظهيرا ومعينا، ولا تكن عليهم يا ربنا. اللهم حصل يا ربنا الزوجة والزوجة والذرية، حصل يا ربنا البيت، حصلهم أجمعين يا ربنا بحصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.